بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الإعراب وقلنا أن هناك ما يسمى البناء وهو لزوم أواخر الكلمة حالة واحدة ثابتة لا تتغير والإعراب هو تغير أو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وشرحنا هذا باستفاضة وذكرنا أمثلة وبينا معنى التغيير اللفظي والتغيير التقدير وأن اللفظي أن أتلفظ بالضمة بالفتحة بالكسرة والتقديري أن تكون العلامة إيه؟ موجودة لكنها إيه؟ مقدرة لا تنطق لا تنطق. قال الشيخ عمر حفظه الله في رقعته نحو النحو قال والإعراب وهو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا ولأجله وضع النحو ولذا يسمى النحو علم الإعراب ولأجله وضع النحو ثم قال وألقاب الإعراب أربعة وألقاب الإعراب أربعة الرفع والنصب والجر والجزم قال وعلامات الرفع أربعة هي الضمة والواو والألف والنون تكلم عن ألقاب الإعراب ثم سيبدأ بالكلام عن الرفع قال علامات الرفع أربعة هي الضمة والواو والألف والنون هذه هي علامات الرفع الضمة هي العلامة الأصلية هي العلامة الأصلية للرفع الضمة هي العلامة الأصلية للرفع وهناك علامات فرعية يبقى الرفع ليه علامات أصلية اللي هي الايه الضمة تقول مرفوع علامة رفعه الضمة دي أشهر حاجة فهي العلامة الأصلية وهناك علامات فرعية ما هي الواو يعني شوف الواو علامة ايه فرعية للرفع والضمة هي واو صغيرة ترسم هذه هي العلامة الايه الأصلية للرفع العلامات الفرعية الواو والألف والنون ثم قال وهي على قسمين مشترك يدخل على الاسم والفعل وهو الضمة نحو يطلب الطالب والطلاب والطالبات طيب قوله وهي على قسمين يقصد بكلامه الضمة يقصد بكلامه الضمة أو يقصد علامات الرفع يقصد علامات الرفع يقول هي على قسمين قسم مشترك يعني مشترك بين الاسم والفعل بين الاسم والفعل المقصود بهذه العلامة هي الايه هي الضمة لأن الضمة مشتركة بين الاسم والفعل فالاسم المفرد مثلا يرفع بالضمة والفعل المضارع يرفع بالضمة يبقى الضمة قسم مشترك بين الأسماء وإيه والأفعال لكن مثلا الواو لما يأتي على ذكر الواو هي تكون علامة لرفع إيه الأسماء فقط تكون علامة لرفع الأسماء فقط طيب هو هنا ذكر مثالا طيبا قال فيه يطلب الطالب والطلاب والطالبات هو هنا بيتكلم عن إيه عن الضمة عن الضمة فالمثال اللي هو جابه يقول لك فيه يطلب الطالب والطلاب والطالبات نتكلم عن الضمه فذكر هذا المثال. حد يعرف لنا هذا الفعل؟ هذا فعل ام اسم ام حرف؟ فعل ايه؟ اعربه يا فؤاد. فعل مضارع مرفوع علامته. كيف عرفت انه مضارع؟ الفعل يبس او يبس، ده فعل ايه؟ ماضي. اوله ايه؟ ده مش دي العلامه، الياء مش علامه المضارع، هو حرف مضارع تمام، لكن مش دي العلامه اللي اعرف بيها ان الفعل ده مضارع. لا مش الجزم، العلامات اللي احنا قلناها. احسنت، سين او سوف. لو حطيت له سين وسوف قبله هتعرف ان ده مضارع. سيطلب او سوف يطلب، سيقول السفهاء. فسوف ياتي الله بقوم، فعل برضه ايه؟ مضارع. يبقى يطلب فعل ايه؟ مضارع. هنا الكلام عن الضمه، اعراب الفعل المضارع ده ايه؟ كمل اعرابه. فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه. يبقى اول شيء المضارع ده علامه الرفع، الضمه دي علامه الرفع الايه؟ الفعل المضارع. يبقى المثال اللي هو كتبه لك يقصد ايه؟ يقول لك الضمه علامه لرفع هذه الايه؟ هذه الكلمات. اول حاجه الفعل المضارع. ثاني حاجه قال لك يطلب من؟ الطالب. الطالب نوع الكلمه دي ايه؟ اسم فعل حرف. ها؟ اسم. كويس. مفرد جمع؟ مفرد. يبقى ده اسم ايه؟ اسم مفرد. يبقى الضمه علامه الرفع الايه؟ الاسم مفرد. الاسم. المفرد. تمام يا شباب؟ يبقى يطلب الطالب، ولا بقول يطلب الطالب وارفعها بالواو؟ نرفعها بالايه؟ بالضم. يبقى اسم مفرد علامة رفعه تكون الضم. يبقى الطالب ما اعرابها يا عبد الرحمن؟ من الاول اقرا الجملة من الاول وما تخطش. يطلب دي ايه؟ فعل. لما اشوف الفعل ابحث عن ايه؟ عن فاعل. ها فاعل. احسنت. يبقى الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نوع الكلمة ايه؟ الطالب اسم مفرد. تمام؟ يبقى دي الحاجة التانية، الضمة علامة الرفع، علامة رفع للاسم المفرد. ثالث حاجة الطلاب، ولا الطلاب ولا الطلابة؟ الطلاب معطوفة على ايه؟ على الطالب. الطالب مرفوع، تبقى الطلاب مرفوع، علامة رفعها الضمة. إذا قلتها الطلاب، نوع هذه الكلمة؟ قول يا محسن. جمع تكسير. اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. نوعها اسم. وانت قلت ان هي جمع تكسير، والجمع التكسير ده لما بيرفع بيرفع بايه؟ بالواو ولا بالالف ولا بالنون ولا بالضمة؟ بالضمة. يبقى الطلاب ده جمع ايه؟ جمع تكسير. يبقى دي الحاجة التالتة اللي بترفع بالايه؟ بالضمة، اللي هو جمع التكسير. الطلاب. طيب جمع التكسير ده لما باجي اجيبه، لما باجي اجيبه بتتغير بنية الكلمة. يعني كلمة طالب، كلمة طالب لما جيت اجمعها، لما جيت اجمع هذه الكلمة كلمة طالب، جزاك الله، لما جيت اجمع كلمة طالب، الكلمة دي جمعتها قلت ايه؟ الطلاب. عملت ايه في الكلمة؟ كسرتها، اتغيرت البنية بتاعتها. طالب ما قلتش يعني في جمع التكسير ده ما قلتش الطالبون مثلا، قلت الايه؟ الطلاب. قلت الطلاب. عملت ايه؟ غيرت بنيه الكلمه عشان تفهم يعني ايه جمع مذكر سالم ويعني ايه جمع تكسير. جمع تكسير الكلمه بتتكسر، بتتغير بنيه. مسكين مساكين، جمعها مساكين، كسرت في بنيه الكلمه، ده جمع تكسير. لم تسلم بنيه الكلمه، عشان كده تسمت جمع ايه؟ جمع تكسير. لكن تعالى لكلمه مؤمن، كلمه مؤمن تعالى اجمعها، لما تجمعها تبقى ايه؟ مؤمنون. مؤمنون ده مؤمن نزلت زي ما هي، ما عملتش حاجه غير ان انا ضفت الواو والنون، عشان كده تسمت جمع ايه؟ مذكر سالم. يعني ايه سالم؟ سالمه من التغييرات، سالمه من التغييرات. كذلك جمع المؤنث السالم بتعمل فيه ايه؟ مؤمنه، بتضيف الف وتاء بس، الكلمه بتنزل زي ما هي وتضيف الالف والتاء، فتسمت جمع مذكر سالم وجمع، لانه سالمه من الايه؟ من التغير، من تغير بنيه الكلمه. نزلت زي ما هي وحطيت الواو والنون، نزلت زي ما هي وحطيت الالف والتاء. انما جمع التكسير شيطان، شياطين. طيب الجمع المذكر السالم بيبقى اخره واو ونون او ياء ونون، بتقول مؤمنون وايه؟ ومؤمنين، مؤمنون ومؤمنين. فلازم عشان يبقى جمع مذكر سالم يقبل الاثنين مع بعض. لو قبل الياء والنون بس وما قبلش الواو والنون في اخره يبقى مش جمع ايه؟ مذكر سالم. طيب تيجي تقول لي ما كلمه مساكين اخرها ايه؟ ياء ونون، ليه مش جمع مذكر سالم؟ اولا بنيه الكلمه اتغيرت، ثانيا لو شلت الياء والنون وحطيت واو ونون مش هتقبل، مش هينفع تقول مساكون، مش هينفع تقول مساكون. كذلك شياطين، لما تيجي تغير الياء والنون وتحط واو ونون تقول شياطون، تنفع؟ ما تنفعش. يبقى دي جمع ايه؟ تكسير. جمع تكسير. يبقى ده بالنسبة لجمع الايه؟ جمع التكسير بيرفع ايضا بايه؟ بالضمة. يرفع بالضمة، يرفع بالضمة. والطالبات، والطالبات نوع الكلمة ايه؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ليه اسم؟ عشان قبلت الايه؟ الالف واللام في اولها. طيب نوعها ايه برضو؟ جمع ايه؟ جمع مؤنث سالم. يبقى كده بيقول لك في المثال ده ان جمع المؤنث السالم علامة رفعه ايه؟ يبقى تكتب المثال ده، لما تحفظ المثال ده هتحفظ ايه؟ الكلمات التي ترفع بالضم. فعل مضارع، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم. تمام؟ يبقى كل ده بيرفع بالايه؟ نجيب امثله بقى على هذا الكلام، ولا نكمل وبعد كده نجيب امثله عامه؟ نكمل لغايه هنا؟ مفهوم؟ حد مش فاهم؟ كله فاهم ان شاء الله؟ طيب الحمد لله. علامة الرفع الأولى الضمة، انتهينا منها. علامة الرفع الثانية هي الواو. الواو والكلام ده لازم يتحفظ، لازم يحفظ هذا الايه؟ هذا الكلام. الواو علامة لرفع الكلمتين دول اللي الشيخ ذاكر لك الأمثلة بتاعتهم. الكلمة الأولى دي هي اسم، هي اسم. نوعها ايه؟ جمع ولا مفرد؟ جمع. جمع. جمع ايه؟ سالم. مذكر سالم. ليه مذكر سالم يا عبد الرحمن؟ قبل الواو والنون، دي علامة اللي احنا لسه شارحينه، قلنا ليه جمع مذكر سالم؟ قول يا شكرا. لم تتغير بنية الكلمة، زودت الواو والنون بس. ثم لما هشيل الواو والنون واحط الياء والنون في حالة النصب والايه والجر، الكلمة الطالبون دي هتقبل ولا مش هتقبل؟ هتقبل. الطالبون والطالبين، يبقى الواو علامة للرفع. الكلمتين دول المفروض يكتبوا جنب بعض يعني، تمام؟ يعني نخرج بسهم كده. يعني ممكن تعمل لنفسك مخطط، يبقى الضمه تاتي هكذا، تعمل لنفسك ايه؟ مخطط. هنا تاتي الكلمه طالبون وابوك، كلمة الطالبون نوعها جمع مذكر سالم، نعم هي اسم ثم هي جمع ايه؟ مذكر سالم. في حال الرفع يرفع بالايه؟ يرفع بالواو. الكلام ده كله هنا عن ايه؟ عن الرفع، لذلك احنا بنجيب الطالبون ما بنقولش الطالبين، تمام؟ الكلام هنا كله عن الرفع، فالرفع يقوم بالايه؟ بالواو مع جمع المذكر السالم ومع الاسماء. الخمسة. جمع المذكر السالم عرفناه. جمع المذكر السالم عرفناه بإضافة الواو والنون و الياء او الياء والنون في اخره. طيب الاسماء الخمسه هو ذاكر لك مثال، هو بيجيب لك مثال من كل حاجه. يعني دي ابوك من الاسماء الايه؟ من الاسماء الخمسه. ايه هي الاسماء الخمسه؟ اكتب بقى تحتها كده والاسماء الخمسه. تمام ماشي، هناخد خمسه بس. ابو، اخو، حمو، فو، ذو. دي الأسماء الايه؟ الخمسة. لازم عشان تبقى من الأسماء الخمسة تأتي مفردة. أولا مفردة، اكتب كده عشان شروط الأسماء الخمسة. ممكن تكتبها بصفحة تانية، إن هي تأتي مفردة، لأن مش هينفع تأتي على المثال بس وعديها. صح، لازم تعرفوا إيه يعني إيه الأسماء الخمسة. اكتب الاسماء الخمسه ترفع. احنا كتبنا شروط الاسماء الخمسه، كتبنا الشروط يعني بدانا. طيب الشرط الشرط الاول يعني بدانا في الشروط، اقصد بدانا في ان هي تاتي مفرده. لو جت مثنى او جمع مش هتبقى من الاسماء الخمسه، لان كلمه اب لو جت مجموعه مثلا هتبقى ايه؟ اباء، يبقى بقت جمع تكسير، يبقى لازم تاتي مفرده. ثانيا مضافة، تأتي ايه؟ مضافة من شروطها. مثال أبوك وأبو بكر، أبو بكر، يبقى لازم تأتي مضافة لاسم ظاهر أو لإيه؟ أو لضمير. ما هو يا أبي الشرط الثالث، اكتب الشرط الثالث، ألا تضاف إلى ياء المتكلم، يبقى هي تبقى مضافة بس إلى غير ياء المتكلم. وضحت؟ معذره الشيخ، هذه الشروط لماذا؟ يعني هذه الشروط شروط ماذا؟ شروط الكلمه لكي تكون من الاسماء الخمسه، لترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. عندك الرقم؟ يعني شروطها لكي تعرب هكذا، لكي تعرب هكذا يعني، ولكي يقال انها من الاسماء الخمس او الاسماء الست. بس احنا اتكلمنا في ايه؟ قلنا هناخد خمسه بس. اتفضل. يعني زياده في الفهم، يعني حتى ترفع الاسماء الخمسه بالضمه وتنصب بالالف وتجر بالياء، ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، ينبغي ان تتحقق في هذه الايه؟ هذه الشروط. فاذا اختل شرط منها تعرب اعرابا اخر. تعرب اعرابا اخر. جزاك الله خير. تمام. تعرب اعراب الكلمه اما مفرده او مثناه او جمع تكسير. تمام. يبقى عشان تعرب ترفع بالواو، اقول جاء ابو بدر، لابد ان كلمه بكر تبقى ايه؟ تبقى مضافه لايه؟ كلمه ابو تبقى مضافه، وابو بكر تكون مضاف اليه، مضاف الى كلمه ابو. تمام. يبقى عشان ارفع الكلمه بالواو وتكون من الاسماء الخمسه، لابد ان تتحقق فيها هذه الايه؟ هذه الشروط. تمام. فتقول مثلا ابو بكر، يبقى لازم تضاف لايه؟ لاسم او ضمير. تمام. اي اسم بقى، ابو مصطفى، ابو محمد، لكن لو قلت ابي ما بقتش من الاسماء الخمس، ما ترفعش بالواو ابدا. لو قلت ابي هتعرب اعراب المفرد، يبقى اب مضاف والياء مضاف اليه. تمام. يبقى لو رفعت كلمه ابي دي، ابي دي هتبقى مرفوعه بالضمه المقدره. تمام. يبقى لو اضفتها لنفسي ما تبقاش من الاسماء الخمس، تضاف لاي حد الا ليا، ابو بكر، ابو محمد، ابو مصطفى، ابو هريره، الى غير ذلك. يبقى الاسماء الخمسه ابو بكر، ابو، ابو، حمو، فو، ذو، انه لذو حظ عظيم، انه لذو حظ عظيم، ذو حظ أضيفت لإيه؟ لكلمة حظ. لكلمة حظ. لكلمة حظ. خلي بالك عشان ممكن أحياناً تأتي كلمة ذو، كلمة ذو طبعاً أنت عارف إن هي ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجرب إيه؟ تجرب الياء. فأنت أحياناً تجد كلمة ذا. المتن هنا بتاع الشيخ عمرو بيقول ايه؟ فعلية فعل وفاعل وزد بغير ذا. قال بايه؟ بغير ذا حسب السياق واعتبر. فقال لك في البيت قال ايه؟ بغير ايه؟ بغير ذا حسب السياق واعتبر. كلمة ذا هنا جت مضافة. هل جت مضافة؟ لا لا. يعني هل جه وراها مضاف إليه؟ هي هنا هي نفسها مضاف إليه. أيوه. هي نفسها مضاف إليه، لكن ما بعدها؟ إحنا قلنا عشان تبقى من الأسماء الخمسة لابد إن تكون إيه؟ مضافة. يعني لازم يجي وراها مضاف إليه. طب لو ما جاش مضاف إليه بعدها تبدأ تفكر فيها بقى، هي دي إيه؟ بغير ذا، ثم ما جاتش بغير ذي. بغير ذي، لأنها لو من الأسماء الخمسة هتبقى بغير ذي. مضاف إليه. عشان تبقى مضاف إليه مضاف بالياء. مجرور علامة تجارية. تمام؟ لكن لما ما أعربتش كده وكانت علامتها الياء، يبقى دي حاجة تانية غير الأسماء الإيه؟ يبقى دي مش من الاسماء الخمسه، لانها قلنا شروط من شروط الاسماء الخمسه اللي تاتي ايه؟ مضافه. تاتي مضافه الى اسم او الى ضمير. طب ما جاتش مضافه مش هتبقى من الاسماء الخمسه. طيب بغير ذا، ذا هنا اسم اشاره، بغير هذا حسب السياق. يبقى ليها مش من ايه؟ من الاسماء الخمسه. لا يبقى مش اي زي اشوفها اقول ان هي ايه؟ ان هي من الاسماء الخمسه. تمام كده؟ لازم تتحقق فيها كل الايه؟ الشروط اللي احنا قلناها عشان تبقى من الاسماء الخمسه. انت عشان تبقى مثلا بتخطب او بتلقي درس هتقول امتى؟ هتقول امتى؟ هتقول ابو بكر، وامتى هتقول ابا بكر، وامتى هتقول ابي بكر. لازم تبقى عارف ايه؟ ان في حاله الرفع جاء ابو بكر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. تمام؟ راى النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر. نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر. ابي بكر. يبقى انت وانت مثلا بتخطب في درس في كذا او تفهم لو حضرت خطبه الشيخ مثلا وهو بيتكلم هيرفعها امتى وينصبها امتى ويجرها امتى، يبقى انت ايه؟ يبقى انت فاهم هو بيتكلم في ايه؟ ثم القران تاتي الى الايات انه لذو حظ عظيم. ايه اخرى وبذي القربى. ليه جت ذي القربى ما جتش ذو القربى؟ صح ولا لا؟ يبقى وبذي القربى ليه؟ جت بالياء. هي هنا مضافه تحققت فيها الشروط. ذو القربى لو هتاتي مرفوعه تبقى ذو القربى، دخلت عليها الباء الحرف الجر تبقى تجر بالايه؟ بالياء. انا عارف امتى ذي وامتى ذو مع الشروط. انه لذو حظ عظيم. يا وانت ابتدى تقول يا ذا الجلال والاكرام قلت ذا. ان كان ذا مال وبنين. ليه ما جاتش ان كان ذو مال وبنين؟ لان هنا خبر كان منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الالف. تمام؟ يبقى لازم نبقى عارفين الايه؟ يبقى لازم نحفظ القاعده دي. ايه هي الاسماء الخمسه؟ واعرابها ايه؟ هترفع تبقى بالواو، هتنصب يبقى بالالف، هتجر تبقى بالايه؟ بالياء. ابقى عارف المعلومه. اتفضل. رأيت ذا علم، مفعول به منصوب، مفعول به رأيت، مين اللي رأى؟ أنا رأيت ذا، ذا علم، يبقى ذا مفعول به، علم مضاف إليه. ذا هنا ما تعرفش الأسماء الخمسة التي الأسماء الخمسة ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. تمام؟ حققت فيها الشروط. جاء ذو علم. رأيت ذا علم، هي بس هنا مرفوعة وهنا نفس الكلمة. جاء محمد، رأيت محمد، يعني محمد اختلف هو واحد. فجاء ذو علم، رأيت ذا علم، هو واحد. هو من الأسماء الخمسة، لكن في الرفع بيرفع بالواو. في النصب بينصب بالألف، في الجر بيجر بالإيه؟ بالياء. كلها تضاف الى ايه؟ الى اسم او الى ضمير الا ذو. الا كلمه ذو تضاف الى اسم ظاهر فقط، ما تضافش الى ضمير. يعني ما ينفعش تقول زوكا او زوها او زوه او زوكم. واضح؟ يبقى كلمه ذو تضاف الى ايه؟ ذو مال. ذو مال، رايت ذا مال. لكن ما فيش ايه؟ رأيت سوق ذوكا، مش هتدفع. تمام؟ يبقى كله بيضاف الى ايه؟ الى اسم او ضمير، ما عدا ايه؟ ذو تضاف الى ايه؟ الى اسم الظاهر فقط، ما تضافش الى ضمير. واضح يا شباب؟ فقال لك الواو علامه لرفع الايه؟ كلمه ابوك اللي هي من الاسماء الايه؟ من الاسماء الخمس، من الاسماء الخمس. طبعا فو بمعنى فم. فو بمعنى فم، برضو تضاف الى ضمير فتقول فوكا. فو محمد لو مرفوعه فوكا، لو منصوبه فاكا، لو مجروره فيكا. تمام؟ ولازم تيجي اما مضافه الى ضمير او الى ايه؟ او الى اسم ظاهر. تعال بقى للحديث يقرأهم كثيرون خطأ. فيأتي في حديث من فيه السقاء، من فيه السقاء أول شيء أو باش حتى اللقمة ضاعها في امرأتك، حتى اللقمة يضعها في امرأتك. يجي يقرا لك يوم قايل لك في امرأتي، وشيخ كبير خلي بالك يقول في امرأتي، تمام؟ لا هي مش في، هي برضه بتنطق في، بس في الاولى حرف جر وفي الثانيه هي فوق بس جت مجروره فهتجرب الياء. في امرأتي، في امرأتي وحذفت، تمام كده؟ وحذفت في الايه لكن ليس كتابة، حذفت نطقا، تمام، لالتقاء الساكنين، منع الالتقاء الساكنين، الياء ساكنة والميم ساكنة لأن الألف دي ألف وصل بتسقط في درج الكلام، تمام؟ فتقول في امرأتي، ما تقولش في امرأتي، لا في امرأتي، تمام كده؟ معذرة شيخنا، إذا دخلت على فو الميم، إذا دخلت عليها الميم فكيف تعرف؟ هتمنعها. وده خاص بكلمة فوم، شرط، ده شرط من شروط كلمة فوم إن ما تجيش فم، تمام؟ عشان تبقى من الأسماء الخمسة لازم تيجي ما تجيش بالميم، لو جت بالميم يبقى كلمة مفردة، فمك فمك فميك، نعم، تمام؟ الله من في السقاء، في السقاء، مش في السقاء، لا مش في السقاء، في السقاء، لأنها فو فافي، تمام؟ يعني الأسماء الخمسة، ترفع تبقى فو، تنصب تبقى فا، تجر تبقى في. طبعا لا يخطئ في هذه الأشياء عالم إلا من دخل في العلم من باب على مذهب أبي الدراع، عالم لا يخطئ في هذه الأشياء، أو سبق لسان، أو سبق لسان، ده شيء ثاني. يعني أحيانا أنت برضو عشان التعامل مع علمائنا ممكن عالم من علمائنا يأتي، وطبعا هم يقل إن هو لأنهم بيبقوا في الأمور اللي زي دي بيدقق فيها لأنه عارفها، لكن قد يزول. يعني مثلا دوره من الدورات ممكن الشيخ يبقى قاعد بيحضر من الظهر للعشاء، تمام؟ فتاتي الكلمه سريعا على لسانه ما ينتبهش ليها، ممكن يقول صحابه صلى الله عليه وسلم مثلا، فهل هو فياتي الى مثل هذا ممكن يقع ايه في تبقى سبق لسان منه فيقول في السقاء، من في السقاء ويكمل ومش منتبه يقع في مثل ايه؟ في مثل هذا، لكن عند التحرير حاسبه عند التحرير بيصنف بيحقق هيفهموها في ميدان التحرير فاهم قصدي؟ بيصنف كتاب مثلا او بيكتب او كده، تمام؟ وهو في كتاباته او في التحقيق بتاعه يبقى ايه؟ بيبقى مركز، يبقى مركز في مثل هذه الايه؟ هذه الامور. لكن الغالب على علماء السنة بفضل الله عز وجل ان هم في مثل هذه الحاجات الاشياء بيبقوا ايه؟ منتبهين لها. يبقى في السقاء او في امرأتي. يبقى كده كلمة فو وكلمة ذو، كلمة حمو اللي هو والد معذرة الشيخ والد السنة معذرة. ممكن بس من باب يعني تجديد النشاط اللي هيجيب لنا من في السقاء وردت في حديث ايه؟ ياخد جايزة. من في السقاء، السؤال للجميع، المثال اللي الشيخ قاله من في السقاء وردت في حديث ايه؟ لا في حديث اشهر هو المشهور اللي الشيخ قصده، حديث مشهور، ها؟ سيبهم يعملوا أذهانهم. أو ممكن كلكم حافظين الحديث. نعم. كيف يقبض ملك الموت روح المؤمن؟ تخرج كما تخرج القطرة من في السقام. جزاك الله خير. حديث البراء بن عازب طويل في قبض روح المؤمن وصعودها إلى ربها والكافر، قال: فيأخذها ملك الموت فيقبضها فتخرج تسيل كما تسيل روح المؤمن، تسيل أو تخرج كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني سهلة إيه؟ يسيرة زي ما القطرة بتنزل إيه؟ سهلة يسيرة من السقاء الكوباية مثلا أو كذا، فكذلك تخرج روح الإيه؟ المؤمن. تمام؟ يبقى الأسماء الخمسة: أبو، أخو، حمو، حمو اللي هو والد، والد الزوج. تقول: جاء حموك، رأيت حماك، نظرت سلمت على حميك. احنا كلها طبعا عندنا ايه؟ كلها حماكة بإلزام الألف، ودي لغة. ولو لا حموك ينطق حموك، اللغة في المثنى تقريبا. آه نعم، لو لا حموك ينطق حموك. علي حسن سلوك ترى على حسن سلوكه الحاج علي حسن سلوك أبو، أخو، حمو، أمو، ودو. دي الأسماء الإيه؟ الأسماء الخمسة. أنا ذكرتها لا للإطالة ولكن عشان نبقى متخيلين المسألة. فأبوك هنا دي معناه يعني إيه المثال ده؟ إن ده من الأسماء الخمسة التي ترفع بالإيه؟ بالواو. يبقى يرفع بالواو، الواو علامة للرفع في جمع المذكر السالم والأسماء. الذي يقرأ لنا هذه الكلمة بضبطها له جائزة، لك جائزة لك جائزة. أي كلمة؟ جمع مذكر سالم أنطقها إزاي؟ قول يا ناس. الكلمة الأخيرة أنطقها إزاي؟ الميم أحط عليها إيه؟ سالم. من يوافقه؟ جمع مذكر سالم. من يوافقه على ذلك؟ أقول وافق. لا مش قول. طب قول لا، قول هات معايا عندك سالمون، قول اقراها كلها وقول لي ليه. نفس الكلام بس بقى سالمون. جمع مذكر سالمون. ليه قلتها سالمون؟ لا انا موجه الكلام لواحد. ليه قلتها سالمون؟ لا هو مش من الأسماء الخمسة. قول يا عبد الرحمن. يا رجل خبر. نعت لكلمة. نعت لكلمة. جمعوا جمعوا. لو هتعرف مثلا هذا جمعوا، هذا مبتدأ، جمعوا خبر. لو قلت هذا جمع مذكر سالم، هذا مبتدأ، جمعوا خبر مرفوع بالضمة، مذكر مضاف إليه، سالم نعت الكلمة جمعه، مش الكلمة مذكر. إيه هو اللي سالم؟ الجمع ولا المذكر؟ الجمع هو اللي سالم من التغيير. تمام؟ إلى دي إيه؟ بأمثل لنا لكم جائزة إن شاء الله. والأسماء اللي والأسماء الخمس. ثم من علامات الرفع العلامة الثالثة للرفع الألف. الألف تذكر علامات الرفع وبتستفيد من الأمثلة، ولذلك النحو في أبواب أخرى. بالضبط تستفيد أمثلة في أبواب إيه؟ في أبواب أخرى. لذلك النحو متداخل وكلحمة واحدة. تمام؟ مسألة بتجيب لك مسألة تانية. على ما تيجي لدرس جمع جمع رفع جمع المذكر السالم مثلا او اي درس من الدروس بتلاقي امثله المسائل متكرره معك، وهذا هو الايه، وهذا هو علم النحو. العلامه الثالثه للرفع هي الالف، والالف يكون علامه للرفع في الاسماء الخمسه. ما في الف في الاسماء الخمسه؟ احسنت، يبقى الاسماء الخمسه الالف اللي فيها علامه ايه؟ نصر. علامه نصر. الالف يكون علامه للرفع في المثنى، اكتب تحتها الايه؟ المثنى. المثنى يرفع باي شيء؟ بالالف. يرفع بالالف. ونون المثنى تكون مكسوره. الطالباني غير نون جمع المذكر السالم بتكون مفتوحه. الطالبون. قد افلح المؤمنون الذين. قال رجلان. الفرق نون المثنى تحتها كسر، نون جمع المذكر السالم كليها فتح. الطالبان، جاء الطالبان، الطالبان اعرابها فيعمل مرفوع علامة رفعين لأنه مثنى. العلامة الرابعة للرفع هي النون. النون تكون علامة للرفع في الأفعال الخمس، ذكرناها من قبل وقلنا هي ليه خمس. في كل فعل، كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، أو ياء المخاطبة واو الجماعة هتيجي يفعلون وتفعلون، ألف الاثنين هتيجي يفعلان وتفعلان، ياء المخاطبة هتيجي تفعلين فقط، مش هينفع يفعلين. لذلك هي إيه؟ خمسة صور. فهذا يكون فعلا من الإيه؟ من الأفعال، من الأفعال الخمسة. رفعها بأي شيء انت اعرب الفعل ده يفعلون، اعربه فعل مضارع مرفوع. احسنت، يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ولا مرفوع بالواو؟ طب ليه مش مرفوع بالواو؟ ليه مش مرفوع بالواو؟ لأن الاسم هو الذي يرفع بالواو، تمام؟ الفعل ما يرفعش بالواو. الواو اللي في الفعل يفعلون دي هي الفاعل، تعمل سهم ليها، اكتب عليها دي واو الجماعة فاعل. يبقى هنا واو الجماعة يا شباب فاعل، وواو الجماعة هنا فاعل، ألف الاثنين هنا فاعل، يفعلان وتفعلان، ألف الاثنين أيضا إيه؟ فاعل. تفعلين، فين الفاعل؟ الياء دي ايه؟ ياء المخاطبة. يبقى الياء دي ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه؟ في محل رفع فاعل. حد يعرف يعمل لنا متن بقى للكلام ده؟ يعني تقول كده، تقول لي متن زي المتن اللي شفته كده، الملخص. أبدأها بأول كلمة وعلامات الرفع أربعة، تكمل أنت عليها لغاية ما توصل لغاية هنا. ها؟ يعني مختصر، مختصر الشرح يعني. مين يقول؟ بتقولوا علامات الرفع أربعة. اتفضل يا مصطفى. لا. وعلامات الرفع. وعلامات الرفع أربعة. أيوة. فأما الضمة أحسنت، وأما الواو في المثنى. أحسنت، أحسنت يا مصطفى. هنا في المتن قال الشيخ الرفع قال وهو على اسمين مشترك يدخل على يعني دي فائدة زائدة على ما قاله ايه الشيخ مصطفى ألا وهي هنتكلم على الضمة ويقول لك ان ده مشترك بين الاسم والفعل بين الفعل المضارع والاسم الذي هو ثلاث أمثلة وخاص بالاسم الواو والألف الايه الواو والألف وذكر لها أمثلة وخاص بالفعل المضارع اللي هو الايه النون يبقى علامة تشمل الاسم والفعل وده في المتن ده في المتن كلام ده وعلامة خاصة بالأسماء فقط الواو والايه والألف وعلامة خاصة بالفعل المضارع وهي النون وذكر الأمثلة الخمسة هاتوا المنظومة يا شباب اللي معاه المنظومة على اللي معاه المنظومة يفتح إلى أن تطبع يا شيخ عبد الله في الآخر عشرية عشرية محوية قال في المنظومة كلامنا في جملتين ينحصر اسمية في المبتدا مع الخبر العلم نور والعلوم جمة والمسلمون يرتقون بالأثر فعلية فعل وفاعل وزد بغير ذا حسب السياق واعتبر جاء الرسول هاديا أن الزموا وحيا يدوم ظاهرا وينتصر والفعل أمر من مضارع مضى كأعطي من يعطي فمن أعطى اقتدر والمعربات كل ثمان قسمت قسمين كل أربع قد استقر يعني وكل ما في المنظومة قد إيه قد شرح معنا بفضل الله لكن هنا مثلا في قوله والفعل أمر من مضارع مضى معنى كلامه والفعل أمر من مضارع مضى يقول لك الفعل يؤخذ الأمر أمر ومضارع والأمر ده يؤخذ من المضارع ثم قال لك مضى يعني إيه مضى يعني الفعل الماضي يعني الفعل رمز إليه رمز إلى الفعل الماضي بإيه؟ بمضى بكلمة مضى كأعطي من يعطي فمن أعطى اقتدر يبقى جاب لك أعطي أمر يعطي مضارع جاء من الفعل أعطى جاء من الفعل إيه؟ يعطي وأعطى هو الفعل الإيه؟ الفعل الماضي واقتدر فعل ايه؟ فعل ماض والمعربات كل ثمان قسمت قسمين كل أربع قد استقر بالحركات مفرد مضارع قسم يعرب به الحركات مفرد مضارع المفرد والمضارع وجمع تأنيث الاسم المفرد يعني مفرد الاسم المفرد ما ذكر هنا والمضارع الفعل المضارع وجمع التأنيث كذلك المنكسر يعني كذاك المنكسر اللي هو جمع التكسير. فارفع بضمة ونصبا فتحة غير الإناث كسرة كالجر قر لما أنا أقرأ بقى إن شاء الله مثل إن شاء الله أركز فيه أنا عشان الشرح أفضل أشوف لطيفة وأفضل أحد التركيب لنا الشباب ربنا ينفعنا بالله عايزين حد بقى من الشباب كده يقول لنا يعني مثال على اسم من الأسماء الخمسة في حالة الرفع غير ذو من القرآن مثال من الأمثلة من الأسماء الخمسة في حالة الرفع غير ذو من القرآن قال الله جل وعلا في قصة يوسف إني أنا أخوك فلا تبتئس في حالة الرفع هنا يا محسن أحسنت يا محسن في حالة الرفع لماذا جاء مرفوعا لو عرفتها تبقى ممتاز إني أنا أخوك خبر إيه؟ خبر إيه؟ سنة خبر إن إني أنا أخوك خلاص؟ في الجملة الشيخ كلها تبقى خبر صح الجملة كلها تبقى خبر أنا أخوك إني اللي هنا اللي هنا يبقى يبقى كده أخوك هي خبر إيه؟ إن وخبر إن بيبقى إيه ولاد؟ خبر إن مرفوع علامة رفعه إيه؟ بالضمة بقى الواو نقول نيابة عن الضم نقول نيابة عن إيه؟ الضم جزاكم الله خير طيب مين يجيب مثال آخر لاسم الأسماء الخمسة مرفوع غير ذو وغير أبوه أبو غير أخو ما كان أبوك امرأة سوء وقعت هنا إيه؟ مرورة احنا بنقول في حالة الرفع احنا بنقول في حالة الرفع وانت جئت بها مرفوعة لأنها وقعت ايه؟ مرفوعة حد عارف؟ اسم كان واسم كان بيبقى ايه؟ مرفوع احسنت اتفضل معاً؟ معاً في آية. طيب هذا المثال من يأتي به له جائزة الآن له جائزة الآن الشرط كلمة واحدة يعني كلمات مختلفة بس من القرآن؟ من القرآن يعني آية اجتمعت فيها الثلاثة اجتمعت فيها اسم من الأسماء الخمسة مرفوع واسم من الأسماء الخمسة مجرور واسم من الأسماء الخمسة منصوب يعني آية واحدة فيه اسم من الأسماء الخمسة في حالة الرفع هيبقى إيه؟ في حالة الرفع هيبقى إيه؟ واو يعني أبوك أخوك تمام؟ أو ذو كذا واسم من الأسماء الخمسة ليس شرطا أن يكون هو الأول بل ليس هو الأول في حالة الجر واسم الأسماء الخمسة في حالة النصب وعين الساكن يرفع تذكر أنها يرفع بالواو ويجر بالياء وينصب بالإيه؟ بالألف طيب تيسيرا عليكم هي في سورة يوسف سورة واحد يقرأ السورة كلها. كنت مرة في مسابقة وقال لي هات لي إن الذين كفروا في سورة المائدة. ويعني ذهبت عن ذهني تماما. فقلت له أعطيه بس دقيقتين. فأدخل المسابقة الذي بعدي وقال أجلس هنا بجوالي إلى أن تأتي به. فأمررت سورة المائدة كلها على ذهني كلها. حتى جئت إلى الآية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل إيه؟ ما تقبل به. وفزت الأول في هذه المسابقة. كانت المسابقة دي قوات المسابقة. كانت 750 أيامية يعني. حد جاب أنا بس بعطيكم الوقت يعني. تعالى ولد أحسنت. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال إيه؟ مبين. ثلاثة هم. أول واحدة إيه؟ وأخوه في حالة الرفع أحب إلى أبينا في حالة إيه؟ الجر. إن أبانا في حالة الإيه؟ النصر. أحسنت يا ولد. هذه 30 مش الثلاثة. طيب وأخوه هنا أعربت إيه؟ ها؟ معطوف على إيه؟ يوسف. ويوسف هنا إعرابها إيه؟ ها؟ يوسف هنا إعرابها إيه يا جماعة؟ ها؟ لا طبعا. لا طبعا. ده مش لام جر دي خالص. لازم تكون إيه يوسف عشان يبقى معطوف معطوف عليها مرفوع. لازم يكون يوسف إيه؟ مرفوعة. طب هي مرفوعة تعرب إيه؟ مبتدأ. مبتدأ. مرفوع عليها مترفعين وأخوه معطوف عليها مرفوعة مثلها لكن مرفوعة بالإيه؟ بالواو. طيب أحب إلى حرف جر أبينا اسم الأسماء الخمسة مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن إيه؟ الكسرة. ونحن عصبة إن أبانا اسم إيه؟ اسم إيه منصوب وعلامة نصب إيه؟ مثال جميل يا شيخ جزاك الله خير. أحسنت جزاك الله خير. لقد كان في يوسف وإخوته. لقد كان في يوسف وإيه؟ وإخوته معطوفة على يوسف. ويوسف هنا إيه؟ مجرور في الفتح. ليه؟ أحسنت يا عمر. أحسنت. هذا محب للنحو يا شيخ. عمر ربنا يبارك فيه. إخوته هنا لم تجرب الياء. ليه؟ وإخوته. لماذا لم تجرب الياء؟ عشان احسنت. احسنت يا فؤاد. وضح اكتر. احسنت. احسنت فعلا. ايوه لانها جاءت مجموعه لم تاتي مفرده ومن شرطها ان تعرب لكي تعرب اعراب الاسماء الخمسه ان تكون مفرده ان تكون مضافه ان تكون اضافته الى غير ايه يعني ياء المتكلم. فجاءت هنا مجموعه. فجاءت هنا مجموعه. استحقوا جائزه شد يا فؤاد خذ جائزه. هيا فؤاد. خذ يا فؤاد. أحسنت يا فؤاد. وأيضا قول الله جل وعلا يخلو لكم وجهه. وقعت هنا إيه؟ ليه؟ شيء مضاف إليه. أحسنت يا عمر. يخلو لكم وجهه إيه؟ مضاف إليه مجرور بإيه؟ مجرور بإيه؟ بالياء. أحسن. اسأل يا شيخنا تفضل. طيب من يأتي لنا بمثال من القرآن فيه مثنى مرفوع في حالة الرفع من القرآن؟ ما هو لسه الشيخ قايله ده. أيوة ها. أو آخراني أحسنت، أو آخران مفردها إيه؟ آخر وجمعها أحسنت وجمعها آخرون. مثال آخر يا صاحب السجن مثنى، لكن مثنى في حالة الإيه؟ لو كانت مرفوعة تبقى يا صاحبة صح، لكن هو يا صاحبي يبقى ده إيه؟ منادى منصوب، منادى منصوب عزيز مرفوع. ها؟ إن هذان لإيه؟ لساحران. قصدك لساحران يعني ساحر وإيه؟ لساحران. سنت جزاك الله خير. نعم إذ هم الطائفتان مثنى إيه؟ طائفة. أحسنتم يا شباب أحسنتم. طبعا لو ادينا لكل الناس جائزة طبعا أروح أروح يعني أنا مش جايب فلوس. أخذت على القتل من أبي الذي ولدني، عرفت من أبي. ها؟ عرفت من أبي. تاني. قصته إيه؟ على القتل. على القتل يعني؟ على من أبي الذي ولدني يعني من جد. من أبي؟ إعراب أبي؟ من حرف جر؟ هو المثال على حسب معناه يا مصطفى. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بالمثال؟ عشان لا هي عشان المعنى من أبي الذي من أبي الذي إيه؟ قول ولدني. من أبي الذي ولدني هتبقى فيها على حسب المعنى. هي معناه مستقيم. إما أبي أنا أو أب أو الذي هيكون مضاف لكلمة أبي. هو مصطفى بيجيب من أبي الذي ولدني ما هيبقى جزم صح؟ من أبي الذي ولدني هو هنا يا عم الشيخ يبقى جدي. هو هو هنا أبي أصلا من بدنيا. من أبي الذي هذا ما تقصده؟ وأصله بالياء. على إعرابها بالياء سهلة، هي هي مجرورة بحرف مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. وإن كانت مع الياء ممكن يبقى لها معنى تاني اللي هو الجد برضه. أبي الذي ولدني يبقى الجد. الذي ولدني أبوي. الذي ولدني أبوي. أبي أنا. أيوه. وأبوه يعني ده الجد. اللي فوق. إما بدل يعني إما هي فوق مجرورة بالكسر على اي حال. قصدي مرض الذي ولدني بدل مرض مضاف اليه. انت عايز تسال بالذي ولدني؟ بس هنا لا معذره معذره. من ابي الذي ولدني لا كده لا يستقيم. يا مصطفى قصدي ابي لا الاولاني ده لا تحت بدل. الاولاني لا ما ينفعش تيجي. تمام. لا ابي الذي لو من غير ياء يبقى هنا مضاف اليه. طب على الواقع بقى مين الذي هيبقى نعت لو هو ابويا؟ طب على الواقع الحالي مين اللي هيدل على العقل؟ لو على الواقع الحالي مين اللي هيدل على العقل؟ غير مفهوم السؤال. لو على الواقع الحالي الوضع الحالي زمان مين اللي هيدل على العقل؟ الجد ولا ابي ابن وين؟ وين؟ عزيز ممكن ده وممكن ده. طيب مثال من الامثله الخمسه مرفوع من القران. مثال من الأمثلة الخمسة في حالة الرفع اللي هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين في حالة الرفع. والله عليم بما تفعلون. أحسنت ما شاء الله عليك. مش لازم تأتي تفعلون، خلي بالك ممكن تفلحون تؤمنون تتقون. يعني هي ده مثال فقط. يعني أي فعل على الوزن ده هو اسمه فعل من الأمثلة إيه؟ خمسة. بارك الله فيكم يا شباب. ماشي اتفضل خد المثال ده من الشايف. ها؟ أتعجبين؟ صح تعجبين. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أو لا يخاف. هيعربوا يعني؟ معنى الآية يقولوا لنا معنى الآية اللي هيعرب يقول لنا معنى الآية ويعرب. أخوه هنعرب من أول آية هنعرب ونقول معنى الآية إيه. يلا لا عشان المثال ده عشان تعرف فايدة الإعراب. ها؟ هل تحت؟ المثال ده هيخليك تعرف فايدة الإعراب. لأن مش هتقدر تفهم الآية غير لو فهمت إعراب الآية. من آوى من؟ هي دي القصة. أيوة. تمام؟ جاوب. على الفتح الايه؟ المقدر. المقدر احسن. منع من ظهوره التعدد. الى في حرف جر. الى حرف جر. ماشي. لا هو بعد حرف الجر لازق في حرف الجر. اسم مجرور. تمام احسنت. ده فعل. فاعل مرفوع بالالف صح؟ طب تمام يبقى كده خلاص فرصتك انتهت. حد تاني؟ انا لسه واخدين اعرابها. عبد الرحمن. اخا مفعول به. طيب احنا هنرجع لقاوة تاني. فين الفاعل بتاعها؟ محذوف ولا فاعل ايه؟ ضمير مستتر. ضمير مستتر تقديره. تقديره ايه؟ تقديره هو. هو. تقديره هو. يبقى الفاعل بتاع اوى مين؟ يوسف عليه السلام. اوى هو. هو إليه. اوى من؟ اخاه. اخاه مفعول به منصوب وعلامة نصبه ايه؟ الالف. لانه من الاسماء ايه؟ الخمسة. جزاك الله خير. شكرا لكم. شكرا الله خير.